إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عزيز حسن من ملاوي، يقول في رسالته: شاء القدر ألا يعلمني أحد طريقة الصلاة، فاعتدت أثناء صلاتي أن أقرأ الفاتحة حال سجودي، لكن مؤخرا وجدت أحد المصلين يسمعني فقال لي إن صلاتك باطلة، فلم أكرر ذلك مرة أخرى، وسؤالي عن حكم صلاتي التي مضت. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على كراهة قراءة القرآن الكريم حال سجود المصلي، وهذا معناه أن صلاة الإنسان صحيحة، وما وقع منه لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، ولكن الأفضل للمصلي أن يترك قراءة القرآن الكريم حال ركوعه أو سجوده، لأن محل القراءة يكون أثناء قيام المصلي لقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. أما ما يكون حال الركوع أو السجود فلم يثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل الثابت ما جاء في صحيح مسلم عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولهذا قال فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة: إن المصلي إذا قرأ غير الفاتحة أو الفاتحة فإن صلاته لا تكون باطلة. نتساءل دكتور عن صيغ معينة أو أقوال معينة يستحب للمصلي أن يقولها حال سجوده. يستحب للمصلي أن يقول في سجوده بعد التسبيح: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وله أن يقول أيضا في حال سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وعلينا أن نلتزم بما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة حال صلاته، لأنه القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع حسن علي من المنصورة، يتساءل عن مفهوم البركة في الرزق، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث البركة، وكيف تطلب البركة؟ هل تكتسب بالعمل والسعي، أم أنها عطاء من الله لا دخل فيه للعبد؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: البركة هي الزيادة الخفية في الأشياء أو الأوقات أو الأعمال أو الأرزاق، وهذه الزيادة الخفية تجعلنا نرى الأشياء أكبر مما كنا نتصور. فالبركة في المال زيادته، وفي الدار وسعها وهدوءها، وفي الطعام وفرته، وفي الأولاد حسن تربيتهم وحسن أخلاقهم، وفي الأسرة تفاهمها وتآلفها، وفي الوقت اتساعه لقضاء الأعمال الكثيرة، وفي الصحة تمامها. أما أسباب حصول البركة فهي كثيرة، من أهمها العيش من الحلال، وبذل الصدقة والمعروف، وتقوى الله في كل أمر، والتخطيط وحسن التدبير. أما الجواب المفصل فيعتبر مفهوم البركة من المفاهيم الاقتصادية التي تتحقق من خلال الالتزام بالتعاليم الدينية. وعندما نقرأ القرآن الكريم نجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين الإيمان والتقوى من جهة، وفتح بركات السماء والأرض من جهة أخرى. يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا الارتباط يدعونا إلى أن نتساءل كيف يكون الإيمان والتقوى سببا في حصول البركات أو الزيادة والوفرة في الخيرات والثروات. هل يكون ذلك بزيادة الرغبة في العمل والسعي فتزيد معدلات الإنتاج ومن ثم يتحقق المزيد من المكاسب والأرباح؟ أم تكون الزيادة آتية من عند الله بصورة غير ملحوظة؟ وهل تقاس الزيادة في هذه الحالة بالكم أو بالكيف أو بهما معا؟ إن الإجابة على كل هذه التساؤلات تعتمد على نوعية العقل الذي يتصدى لها. فإذا كان عقلا اقتصاديا مجردا فإن فهمه للزيادة سيكون في حدود الزيادة الكمية، والتي تعتمد على قوانين العرض والطلب وأسس التسويق وطرق الإنتاج وغير ذلك. أما إذا كان عقلا اقتصاديا إيمانيا فإن فهمه للزيادة أو البركة سيكون في إطار النظرة الإيمانية للحياة، التي تقوم على أن هناك ارتباطا قويا بين الإيمان بالله والاقتصاد وكل شؤون الحياة. فكلما كان الإيمان قويا ومؤثرا أنتج ذلك نوعين من الزيادة أو البركة: الزيادة الظاهرة التي تتفق مع المعايير الاقتصادية المادية، والزيادة الباطنة التي تتجلى في الرضا والسعادة وراحة البال وطمأنينة النفس، وهذه كلها من ثمرات الإيمان. ومن هنا تكون البركة أعم من مجرد الزيادة التي يدور في فلكها الفكر الاقتصادي الوضعي الذي يسعى إلى تحقيق الزيادة الظاهرة فقط. نأتي دكتور إلى الجزء الأخير من السؤال، وهو كيف تطلب أو تحصل البركة؟ هل تكتسب بالعمل والسعي أم أنها عطاء خالص من الله للعبد كما يقول صاحب الرسالة؟ هناك نوعان من البركة: نوع يتحقق بسعي الإنسان وعمله واجتهاده، ونوع يوهب للإنسان بلا سعي منه، كما جاء في القرآن الكريم عن سيدنا عيسى قوله: وجعلني مباركا أينما كنت. وجاء عن القرآن الكريم أيضا قوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. أما سائر الناس فالأصل أن البركة تتحقق لهم بالعمل والسعي والتخطيط الجيد للأسرة ولمستقبل الأولاد. ومن هنا فإذا أردنا أن يبارك الله لنا في أعمالنا وأرزاقنا فلنستعد للمستقبل ولنخطط له من الآن، ولنبذل أقصى ما في وسعنا، ولنتق الله في كل أمورنا، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.